عن الثناء على الله عز وجل وعن حمد ربنا كما ينبغي له سبحانه بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. فقال الحمد لله، الله يعلمنا أن نحمده، لأن الحمد منبثق من المعرفة، ومعرفتنا بالله تبارك وتعالى نستمدها من كتابه وحده ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بالله عز وجل. ولذلك لم يترك الله تعالى حمده والثناء عليه لأحد من خلقه، بل حمد هو نفسه، لأنه سبحانه هو العليم بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. ونحن جميعا كبشر، بل والملائكة والجن وكل خلق الله لا يحصون ثناء على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه لا أحصي ثناء عليه، وهو النبي الأمين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أعلم البشر بالله. يقول سبحانك أنزهك يا رب كما يليق لجلالك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك لا كما أثنى عليك خلقك، فإن الخلق لا يستطيعون أن يحيطوا بك علما، بل لا يستطيعون أن يحيطوا بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. الحمد لله، جميع أنواع المبادئ والحمد والثناء كله، الألف واللام كما يقول علماء اللغة للاستغراق والشمول، الحمد كله لله وحده لا شريك له، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ويحمد لأمور كثيرة لا تدخل تحت الإحصاء، الحمد لله رب العالمين لأنه رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وتكبره تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فيحمد نفسه هنا في أول سورة الكهف لأنه أنزل الكتاب المهيمن على الكتب كلها، ألا وهو الكتاب الذي بين أيديكم فاعرفوا للكتاب قدره، كتاب ربكم آخر الكتب التي أنزلت على خاتم رسل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده، الله سبحانه في كماله الذي يليق به سبحانه يريد أن يكمل خلقه، يكملهم الذي رباه تربية خلقية، يريد أن يربيهم تربية خلقية بكلام فيجعلهم كاملين كمالا بشريا يليق بهم، فأنزل الكتاب ليكون كمالا لهذا العبد كما يليق به كبشر، يوحى إليه نبوذة أسوة حسنة للبشر جميعا، بل للإنس والجن، للعرب وللعجم على السواء، الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. واستحق الكتاب أن يسمى الكتاب بألف ولاد التعريف، فهو أعظم كتاب وهو أكمل الكتب، وهو الكتاب الذي تقف جميع الكتب لتستمد منه العلم ولتستمد منه المعرفة، وكل كتاب لا يتصل بكتاب الله او القران الكريم لا يتصل به بسبب فهو كتاب ضلالة، وهو كتاب بدعة، وهو كتاب خارج على المعقول والمعقول. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. القران الكريم ليس فيه عوج على الاطلاق. عقيدته عقيده مستقيمه لانها العقيده التي تؤخذ عن الله عز وجل. واعلموا ان العقائد لا تؤخذ كما يقول ائمه السنه عن البشر، فلا تؤخذ العقيده عن فلان او عن فلان من الناس، وانما العقيده لا تؤخذ الا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فليس في عقيده القران عوج، وليس في عقيده القران انحراف، بل هي عقيده مستقيمه كما قال الله سبحانه وتعالى: قيما فهو الكتاب عقائده شرائعه احكامه، وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. فكل ما اصدر به القران فهو الصدق كله وهو الحق كله، وما حكم به القران فهو العدل كله. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. تمت كلمه ربك صدقا يعني في الاخبار، وعدلا يعني في الاحكام، كل شرائعه عادله، كل شرائعه مستقيمه، كل اخلاق القران الكريم قيمه ومستقيمه. ولذلك نستمد عقائدنا، نستمد تشريعاتنا، نستمد عباداتنا، نستمد اخلاقنا، نستمد كل ما نحتاجه في دنيانا وفي اخرانا من كتاب ربنا المهيمن على الكتب كلها الذي انزله الله ولم يجعل له عوجا قيما. لماذا انزل الله سبحانه وتعالى القران الكريم؟ لماذا انزله؟ لماذا بعث الرسول عليه الصلاه والسلام؟ كل شيء في القران محدد، كل شيء في القران ليس فيه الغاز ولا احاجيج، ليس في القران كلاما لا يفهم، وانما هو القصد ليس بالهد، فيه الجد كله. ولذلك من اول لحظه في الصوره الكلام واضح، يفهمه العامي ويفهمه المتعلم، يفهمه الرجل المدرس العاهد في الاكاديميه العلميه، ويعرفه ويتفهمه الرجل البدوي الذي نزل القران في زمانه. كل الناس يفهمون القران الكريم، ولا نفسر نحن الا لاننا اقمنا بعجمتنا حاسبا وحاجزا بيننا وبين لغه القران الكريم. ومع ذلك ساعه ان تقرا القران الكريم فكلامه مفهوم، وكلامه معقول، وكلامه اذا قراه الانسان لا يجد فيه الغاز في الصعوبه، كل شيء واضح. من اول ايه اقرا القران الكريم فيها تجد الامور واضحه. لماذا انزل الله سبحانه وتعالى القران الكريم؟ هذه مسائل لا تحتاج الى فتية ولا تحتاج الى مجامع فقهية ابدا. لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. ثم بين مآله ماكثين فيه ابدا، وينذر تخصيص للانذار كما تاتي، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كل شيء واضح في القرآن الكريم، فهو الكتاب القيم المهيمن على الكتب كلها. لم يجعل له عوجا، ما تقولش لم يجعل له عوجا قيما، لا فقط، لأنه لم يجعل له عوجا فقط. ما تقولش لم يجعل له عوجا قيما، جاء هكذا وصفا لما قبلها، لا في وقتها، يعني وجعله قيما. ولذلك حتى هو وصف تقف تحت لطيفة علشان ما توصلش عوزة قيما يبقى جعله قيمة الكتاب قيم على الكتب كلها والكتاب غير رضيع عوز. فهنا يقول سبحانه لينذر هذه القرآن رسالة القرآن الكريم لينذر أو رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أو خلي بالك القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فلو قلنا الحمد لله الذي أنزل على عبده لينذر وارد، ولو قلت أنزل على عبده الكتاب لينذر فالكتاب لينذر للإنذار، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نذير. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قد أنزل سورة الطلاق قد أنزلنا إليكم ذكرى رسولا، كأنه قد الذكر هو الرسول والرسول هو الذكر. ما معنى هذا الكلام؟ تشرحه السيدة عائشة فتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فهو قد قام بالقرآن صلى الله عليه وسلم عقيدة عقيدة القرآن، أخلاق أخلاق القرآن، عبادة عبادة القرآن، كل شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان تفصيلا للقرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قليلا لينذر، القرآن ينذر نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينذر، والإنذار قبل التأشير، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل في قوم كانوا مشركين. بل لا نخالئ إن قلنا إن أرض الله كلها كانت دار كفر، ولا يكن على أرض الله مؤمن يعبد الله وحده لا شريك له كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ولذلك يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر: اللهم استهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، هؤلاء وحدهم هم الذين يوحدونك، هؤلاء وحدهم هم عبادك يا رب، إن تهلكهم فلن تعبد في الأرض. معنى ذلك أنه لم يكن أحد على وجه الأرض يستحق البشارة. ولذلك أوائل سور القرآن الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر، لم يقل قم فبشر، من يستحق البشارة؟ ولذلك سمى نفسه بالنذير العريان نذيرا في الأول، فإن آمن الناس بشرهم، لا يبشر كافرين، لا يبشر مشركين. أهل مصر في زمان نزول القرآن ما كانوا يستحقون البشارة، ولا أهل الهند ولا أهل السند ولا أهل الشام ولا أهل العراق ولا أي بقعة في أرض الله كان أهلها يستحقون التبشير. ولذلك جاءت النظارة أولا: قم فأنذر. بعد أن ينذر يستجيب من يستجيب بشر. ولذلك قال هنا لينذر، قسم النظارة على البشارة لينذر، ينذر بنادى، وينذر من المفعول محذوف دل عليه ما قاله، لأنه قال ويبشر المؤمنين فينذر الكافرين، وذي قاعدة قرآنية لابد أن نتفهم الكلام. لما يذكر شيئا ونقيضه من الممكن أن تتعرف على النقيض من ذكره بما ذكره أولا: انفروا ثبات، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما معنى ثبات؟ نقول عكس جميعا، فانفروا ثبات يعني انفروا متفرقين أو انفروا جميعا. فهنا يقول سبحانه ويبشر المؤمنين بأن ينذر الكافرين، لينذر الكافرين محدود دل عليه مقابلة. فقال سبحانه ينذر، ينذر بإيه؟ بأسا شديدا من البأس المقصود بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة، لينذر بأسا شديدا، ويكفي أن البأس من لدن الله لكي يكون شديدا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وعظم أن هناك من يعذب كعذاب الله، أو أن هناك من يوثق وثاق الله، أو أن هناك من ينعم كإنعام الله سبحانه وتعالى. أفعال الله ليست كأفعال الخلق أبدا، ولا تستوي أفعال خلق الله بأفعال الله عز وجل. ولذلك يقول لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذا أمر جائز ليس بالأذى، فليتفق الناس جميعا. أفيقوا أيها الناس، القرآن الكريم نزل والرسول أرسل صلى الله عليه وسلم لينذر بأسا شديدا ليس من لدن قوة عظمى في أرض الله، أمة من الأمم، حاكم من الحكام، لا، الذي ينذر بالبأس الشديد هو الله، لينذر بأسا شديدا من لدن، وكفى بقوله من لدنه تكليلا لقوة البأس وشدة البأس. ينذر بأسا شديدا من لدن من عند الله عز وجل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبشر من؟ يبقى الانذار اعلام، ولكن اعلام تحذيري خطير عكس التبشير. ما معنى التبشير؟ انه يبشر، يعني يبشر انه سيعطيك امرا حسنا. الاشاره بالشيء الطيب، بالشيء الجميل، بالشيء الحسن الذي قد تحسنه النفوس وتتمناه. ويبشر المؤمنين، ما أقوله المؤمنون؟ الإيمان الذي جاء في القرآن الكريم، يؤمن بالله على التفصيل الذي جاء في القرآن والسنة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويبشر المؤمنين، هؤلاء هم المؤمنون. إذا أردت أن تتعرف على المؤمنين حقا فاقرأ القرآن واقرأ السنة. إنما المؤمنون الذين يبشرهم القرآن الكريم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأقرأ أوائل سورة المؤمنون. كذلك حينما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه صفات أهل الإيمان، فلنتحقق بها لكي نكون أهلا لإشارة القرآن الكريم. ويبشر المؤمنين، هؤلاء المؤمنون أصحاب الإشارة، هم من تحققت فيما هذه الصفات، فليجعلها كل مسلم نصف عيناه صفات المؤمنين في القرآن وفي السنة المطهرة حتى نكون أهلا لبشارة الله تعالى. ويبشر المؤمنين، من هم المؤمنون؟ الذين يعملون الصالحات. إيمان بدون عمل صالح، هذا أمر لن يعول عليه القرآن الكريم. وإن القرآن الكريم دائما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يبقى الإيمان مع العمل الصالح، لا نتصور أن ينفك العمل الصالح عن الإيمان. ولذلك كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب وعمل أعمال القلوب، أعمال القلوب نطق باللسان، أعمال في الجوارح. فعلى ذلك يقولون الإيمان قول وعمل، وعلى ذلك لابد من تحقيق ما أمرنا الله به وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون أهل بشرة. والعمل الصالح لابد من تحقيق شرطين اثنين فيه، وصورة الكهف تبين ذلك في آخرها. فمن كان يرجو لقاء ربي والإشارة بالطبع، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأنت ينظر في عملك إلى أمرين، إلى إخلاصك العمل القلبي، وإلى فعلك، هل يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم يخالفها؟ فإن خالف السنة حتى وإن كنت مخلصا فعملك بدعة، ولا يتقرب إلى الله ببدعة أبدا حتى ولو استحسنها الناس. فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل محدثة في الدين بدعة. الإنسان حينما يحدث في الدين فقد زهد، حتى وإن لم ينطق بهذا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قصر في تبليغ ما أنزله الله عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هادئ، وعلى ذلك لا بد من ألا نتقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح لا بد فيه من شرطين، الشرط الأول الإخلاص، ولو كان العمل فيه رياء أو فيه شيء لغير الله فاعلم أنه مردود. لماذا؟ لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، تقول ربنا أرحم الراحمين، ويقول كذلك هو أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، ولذلك لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله، وأن لا يكون إلا ولا لا يكون إلا خالصا لله، ولا يكون إلا وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الإنسان لربه من كل باب ومن كل طريق واستفتح عليه كل باب كما أسر عن السلف فلن يفتح له إلا إذا جاء خلف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نتقرب إلى الله إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأصل التوحيد، فإن أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد الاتباع، فكما أمرنا بتوحيد الإله سبحانه المعبود وحده لا شريك له، فكذلك أمرنا بأن نوحد اتباع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فليس لنا إلا مبوع واحد، وليس لنا إلا قائد واحد، وليس لنا إلا زعيم واحد، هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل أقوال البشر تعرض على أقوال محمد صلى الله عليه وسلم، فلو وافقته كانت حقا، ولو خالفته كانت مردودة، ولا طاعة مخلوق في معصية الخالق ومعصية الخالق نعطاه إن عطينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله سبحانه وتعالى طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إيمان وعمل للصالحات، ولا ينفك بالشرور، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ينذر بأسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يبشرهم بماذا؟ بأنذر المشركين والكافرين بالبأس الشديد من لدنه. هنا يبشر أهل الإيمان والعمل الصالح لماذا؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الأجر الحسن المقصود به الجنة، وسماه أجرا، أجرا في مقابلة العمل، وهو رحمة من الله، لأن الذي أنعم عليك بالعمل هو الله، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هو الذي أنعم عليك بالإيمان وهداك إلى الإيمان، وأنعم عليك بالعمل وهداك إلى العمل، ولا تستطيع أن تعمل إلا بهدايته سبحانه وبإعانته، ولا تسر إياك نعبد وإياك نستعين، فهو الذي أعانك. ونحو سر قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حيلة ولا تحول من مقام إلى مقام، ولا لا تحول ولا حيلة ولا قوة إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا سر الاستعانة في الآية سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. ومع ذلك والذي أنعم عليك ومع ذلك يقول سأعطيك أجرا على عملك. التفضل من الكريم سبحانه، من الرحيم سبحانه، فقال أجرا سماه أجرا، مع أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لابد من أن يتغمدك الله سبحانه برحمته، ومع ذلك سماه أجرا تكريما لك. ولقد كرمنا بني آدم فهذا التكريم يدخلك الجنة من نفر منه وفضله ويقول هذا أجرا على عملك يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أجرا حسنا حسن حسن. وهذا الحسن يأتي في سور أخرى وفي آيات أخرى أنه أحسن، ولذلك نحمل دائما على الأحسن وعلى الأفضل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل سداد الإحسان إلا الإحسان؟ فهنا يعرف أجرا حسنا، وفضل الأجر الحسن تفصيلا في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان إلى آخره ومن دونهما جنتان إلى آخره. هذا تفصيل للسابقين وتفصيل لمقام أصحاب اليمين على سرر موضون متكئين عليها متقابلين. واقرأ سورة الواقعة، واقرأ سورة الصافات، واقرأ سورة الصافات، الصور التي تحدثت عن الأجر الحسن. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، ليس لفترة زمنية محدودة، ليس 60 عاما أو 70 أو 700 أو 500 أو أكثر أو أقل، وإنما المكس في الآخرة في الجنة أبدا الآبدين ومهر الساهرين ماكثين فيه أبدا في هذا النعيم الذي لا يزول. قد يقول قائل: إن الإنسان بطبيعته يمل، يمل إن عاش في نعيم، يمل إن عاش في بؤس، دائما يريد الإنسان أن يتقلب. طب المكس أبدا في الجنة ألا يجعل الإنسان منا يمل ويريد التغيير؟ يقول الله سبحانه وتعالى في آخر السورة الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، اللي هو ماكثين فيه ابدا، خالدين فيها لا يقضون عنها حولا، لا يكفي ان يتحول عنها. تعلقه يكون بها، حبه لهذا المقام. يبقى نزع الملل الذي تعتري الانسان في الدنيا تنزع، ويصبح الإنسان في النعيم الأبدي وفي رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: لا يكون عنها حولا، لا يبقى التحرر أبدا من دار النعيم التي هي دارها، التي شاء الله سبحانه أن تكون دار المنعمين ممن بشرهم الله عز وجل في الدنيا من المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سبحان الله، هذه آية أضافت معنى جديدا. الآية السابقة: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر، بعدها: وينذر الإنذار جديد. هذا إنذار فيه تخصيص، ودائما في القرآن الكريم لما يخصص ويذكر أمرا قد شمله العام وخصصها لميزة معينة، إما في المدح وإما في الذم. ففي مجال المدح يقول تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فقالوا جبريل وميكال من ضمن الملائكة، لكن ده تشريف، تشريف لجبريل وميكائيل عليهما السلام. قل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. فجبريل هذا له مقامه، وميكائيل له مقامه بين الملائكة، فهذا تشريف تخصيص بعد عموم. هذا من لون الوان التشريف، مدح، زيادة مدح للملكين العظيمين جبريل وميكائيل. وحينما يقول سبحانه وتعالى هنا: لينذر بأسا شديدا، انظر الكفار جميعا انذارا عاما، ثم خاص في الذم وفي انذار مجموعه اكحشت في الكفر وفي الضلال حتى ادعى ان لله ولدا. وهذا امر شديد، امر عظيم، امر لا تتحمله السماوات والارض ولا الجبال. وينذر الذين قالوا افتقر الله ولدا. من النصارى، من اليهود، من مشرك العرب الذين ادعوا ان الملائكة بنات الله، هؤلاء اتحشوا في الكفر. فقال سبحانه: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذا امر شديد، ولذلك قال سبحانه: ما لهم به من علم. هل هناك انسان، وقلت لكم ان القران الكريم واضح، ما فيش معاملات، فيش الغاز على الاطلاق. انظر اليه يقول سبحانه وتعالى هنا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. هذه قضية مطروحة للنقاش. هل الإنسان الذي يدعي أن لله ولدا عنده دليل؟ عنده علم؟ عنده أي شبهة؟ دليل من الكتب السابقة؟ يقول الله تعالى: حتى الكتب السابقة لا تقول هذا الكلام، وما وجد منها ما يفهمه الناس على ادعاء نبوة الله من المتشابه الذي ما فقهوه، ولو رد إلى المحكم لفهم على حقيقة وعلى الجادة التي أرادها من ترجم هذه الكتب، لأنها ترجمت كتبت بأسلوب الأرضي، وأجد فيها الصيغة المقدسة، الكتاب الوحيد الذي فيه الصيغة المقدسة القرآن الكريم، لأنه لم تمس يد التحريف ولا المترجم، بل كما تكلم به الله وسمعه جبرائيل وسمعه محمد من جبرائيل وسمعه الصحابة ونقل إلينا بالتوافر. هذا هو القرآن الكريم، صيغة وحيدة، ألفاظا وتراتيب، لفظا ومعنى من عند الله. ومع ذلك نقول إننا نرد المتشابه إلى المحكم. فما بالك إن عبث الناس بالكتب وضاعت أصول الكتب، وكتب الناس من ذاكرتهم بعد موت الرسول أو رفع الرسول بقرن أو أكثر، قضايا خطيرة. ومع ذلك يقول القرآن الكريم ويتحدث: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لا يوجد في هذه الكتب دليل على الشرك بالله أبدا. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ونقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ذكر من معي، كلهم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. حتى الذكر المنسوب لمن قبل ليس فيه دليل على الشرك، وليس فيه دليل على ما يدعيه الناس ما لهم به من علم ولا لآبائهم. عندهم شيء علم على ما لهم به من علم، نكرة صيغة التي تفيد العموم وأدخلت عليها من التي تؤكدها تجعل أمر واضح وظاهر وجلي. ما لهم به من علم؟ هم ما عندهمش علم. المشرك ليس عنده علم، كان يكفي ان هو ليس عنده علم بل عنده الجهل كله. فقال: ولا لآبائهم. سبحان الله، ما دخلك بس المسألة هنا تكمن المشكلة، تكمن المصيبة، ان كل مشرك حينما تقول له عندك علم يقول لك لا. فلماذا تشرك؟ يقول: وجدت ابي وامي وجدي ورثت الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى انهم يقولون: انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. المشرك دائما يتبع ما كان عليه الاسلاف، وهنا يقول سبحانه: فان كان لهم ليس عندهم علم وكانوا جهلا فان اباءهم كانوا اجهل منهم. فقل ما لهم به من علم. هم يدعون نسبة هذا الكلام إلى آبائهم، يقول: ولا لآبائهم. ثم يلقي باللائمة على هؤلاء جميعا ويقول سبحانه: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت، كبرت كلمة، هي كلمة. هل لها رصيد من العقل؟ أبدا. هل لها رصيد من القلب؟ أبدا. كبرت كلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة فقط. والكلمة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الكلام المفيد، يعني ليست كلمة لفظة واحدة، كما قال سبحانه: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة، هو الظاهر. ما هي الكلمة؟ مش كلمة واحدة، لا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: كلا إنها كلمة. الكلمة تأكد لمعنى القرآن يعني المقولة كلها حتى ولو كان كتاب كامل. فهنا نقول سبحانه وتعالى كبرت كلمة اللي هو ادعاء الخلوة لله كبرت يعني عظمة. ما معنى كبرت هنا؟ هذا الكبر المقصود به كبر ايه؟ كبر الكريمة. كما قال إنكم لتقولون قولا عظيما، وكما قال وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتحيب الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدتهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ادعاء الخلوة هي مصيبة. قد ينظر إلي بعض البشر على إنها مسألة بسيطة، لا دي مصيبة. ادعاء الولد لله، ولذلك الله قال في آخر سورة الإسراء قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لأنه لو اتخذ ولدا لكان ناقصا. اتخاذ الولد يعد نقصا في الشرك بالله كما يتخذ الشريك، ولذلك نزه نفسه عن الاثنين فقط قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل قدم اتخاذ الولد على الشريك لان هذا امر والعياذ بالله امر خطير انما يدل على نقص الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه. هذه الكلمه كبرت مقولتهم او مقالتهم كلمه، ده الممارسه السبيل بتاعها كبرت كلمه تخرج من الاكواب وخارجه من الفم ملهاش رصيد في القلب ملهاش رصيد في العقل. مفيش ده الكلمه تخرج من الفم كما تخرج الحيه من بحرها. مفيش ده هل في استقرار في القلب او علم بهذا الكلام؟ لا، كبرت كلمه تخرج من اكواههم بس خارجه من الفم من اكواههم. ثم عقب على ذلك بقول ان يقولوا الا كذبا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا إن بمعنى ما نفس إن نفسها وإن النفسية تعرف في القرآن بمجيء إلا بعد الاستثناء. إن يقولون إلا كذبا يعني ما يقولون إلا كذبا. يبقى اجتمع فيهم خستان، الخسة الأولى الجهل ما لهم به من علم ولا لأبائهم، ثم الكذب. وكفى بهاتين الخستين ضلالة كبرى أن يكون الإنسان جمع مع الجهل كذاب كذاب جاهل. تأخذ من الكذاب الجاهل فقال له من العلم والتقليد مبني على الجهل، فقال ولا لآبائه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم ثم وصم الجميع بقوله إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن لماذا أنزل الكتاب لأنه ينذر الذين كفروا ويبشر المؤمنين، ثم بيّن مجموعة من المشركين أفحشوا في الكفر لدرجة أنهم ادعوا الولد لله تعالى. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، التفت السياق هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له فلعلك باشع نفسك على آثارهم إلا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعل هذه الكلمة تأتي بالترجي، ولكنها حينما تكلم بها الله عز وجل تعرف ترجي في حق الله. فربنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فلعل هنا تأتي معنى الاستكهان، الاستفهام والنفي. فربنا سبحانه في استفهام النفي او الانكار على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها نفي للنبي: لعلك باخر نفسك على اثارهم. ضعف اعتبارك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعف اعتبارك امرا هاما جدا. ما هو الامر الهام الذي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره؟ مفروض عليه وعلى كل الدعاة الذين يجيئون من بعده ان نضع في اعتبارنا ان الهداية بيد الله، واننا ليس علينا هدى البشر، وإننا سبحانه وتعالى كما قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تفضى وما عليك ألا يزكى. هذا أمر فرض ربكم من أمر العباد. ربنا قدر أن الناس هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولن يكون الناس أمة واحدة في الإيمان أبدا، لن يؤمن البشر جميعا، وإنما ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن الإنسان إذا أراد أن يؤمن كل البشر، أن يؤمن كل الناس، هذا أمر ضد إرادة الله تبارك وتعالى الكونية. ولكن ربنا أمر الرسول وأمر كل رسول وأمر الدعاء بأن يفرضوا مسعهم في الدعوة إلى الله. أما ما بعد الدعوة فهذا أمر ليس لي ولا لأحد من الدعاة، بل ولا للرسول عليه الصلاة والسلام. أفأنت تفريه الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل الذي يعتقد ان الداعية يوضح سبيل الله والصراط المستقيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وكذلك نصرف الايات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى تتضح كل شيء. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على المحجة البيضاء ليليها كنهارها لا يجيب عنها الا هالك. كل ذلك يتضح ونذر الناس. أما هداية الناس بمعنى التوفيق فهذا أمره إلى الله سبحانه. الآية تريد هنا أن توضح لنا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي يتهشم عليه أعداؤه في كل زمان ويريدون أن يضربوه الآن الكفار عن قوس واحدة أو عن يد واحدة. أتعرفون حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول كان رحيما وكان رؤوفا كما قال الله سبحانه وتعالى، وكان عزيزا عليه ما يعلن الناس، عزيز عليه ما علمتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك يقول الله: من ليس عليك هداهم يتمنى ان يهتدي الناس جميعا. يريد كل الناس يدخلوا الجنه، النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الناس جميعا ان يدخلوا الجنه. فالله يقول له: فلعلك باخع نفسك. باخع يعني قاتل نفسك، الباخع الحق. ستقتل نفسك هما وكندا وحزنا وغضبا على هؤلاء. فلعلك باخع نفسك على اثارهم. التعبير في التعبير غريب جدا، على اثارهم. اثارهم جمع اثر او اثر، يعني هو معنى على اثارهم انهم تركوك وولوا، كما قلت في سورة عقبة: وما هي عنا ببعيد. حينما قال سبحانه: أن من استغنى، استغنى عنك وعن دينك وعن الله. مجموعة من الناس اتبعت باستغناء حقها عن الله عز وجل في أرض الله. أن من استغنى فأنت له تتربى وما عليك ألا يزكى. هؤلاء تركوا وتركوك ووضبهم. أتبكي على الآثارين؟ والبكاء على الأطلال كانت عادة العرب، إنما يبكي الإنسان على أطلال أحبائه. ويأتي يجعل مجموعة من الزمن والأطراء بالأم أوفى بإنك لم تكلمي بحرمانة الزرار المتكلمة، ويبدأ الشعر يتكلم عن أطراء التي تركها الأحبة ومضوا. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: فلعلك باشع نفسك على آثارهم، تركوك ومضوا، أتبت على آثارهم حنينا إليهم وحبا في إيمانهم ورغبة في هدايتهم، فلعلك باشع نفسك. هذا الكلام التعبير لعل معناه يمكن ربنا عليه. الله ينهاك عن هذا، لا تقطع نفسك يا محمد، ولا تقتل نفسك هما وكلبا على هؤلاء، فهم لا يستحقون، ما يستحقوش رحمتك بهم، ما يستحقوش رأفتك بمنظور إليهم. حينما جاءه بقرن السعادة جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، وقال له هذا ملك الجبال إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين يبعث، يقول لا لا لا يا رب، إني أرجو أن يخرج الله من أطلابهم من يعبده ويوحده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده شفقة على الخلق جميعا، بيتمنى وكان يظن أنه مجرد يقوم يقول الناس يا أيها الناس أنا رسول من عند الله وأنا صادقٌ أمين، جربتموني وخبرتموني وكنت صادقا أمينا لمدة 40 سنة، وأنا الآن أدعوكم إلى الله وأدعوكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كان فاكر أنه بمجرد ما يقول هذا الكلام كل الناس ستدخل في دينه أفواجا، ولذلك قال له ورقة بن نوفل يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومه. قال أو مخرجي هم؟ خرجوني لي، أنا عملت إيه؟ أنا بحب الخير للناس جميعا، أتمنى أن يدخل الناس جميعا الجنة، أو مخرجي هم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤثرا، فما لبس ورقة أن توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده شفقة، يريد أن يدخل الناس جميعا الجنة، ولكن الله يعلنها له هنا واضحة صريحة، فيقول لو فلعلك دافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف أدبا مفعول لأجله. معناه يعني أنت تدفع نفسك وتقتل نفسك أسفا من أجل الأسف. الأسف ما معناه؟ بمعنى الغضب. فلما آسفونا انتقمنا من أغضبونا، ويأتي الأسف بمعنى الحزن، فهو حزين هو غضبان صلى الله عليه وسلم، يريد الخير للناس جميعا، فيبين الله سبحانه وتعالى له حقائق سنن كونية، سنة الله التي قد خلت من قبل في عباده، فيقول سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وعند هذه الآية الثامنة نتوقف بإذن الله تعالى لتكون مستقبلا حديثنا في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راضٍ يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.